لا والمصير هيقول اجعلنا جميعا. مش هو يعني الراجل قال فيه الخير يعني. الراجل قال الخير. احنا رايحين فين يا ابني؟ قال لك مش اخرها زمرة. هي بس الزمر بتاع النار يا ابني. ده لسه بتاع الجنة جاي. التاني سمع المقرد الخزوف فغلوه ثم الجحيم صلوه ثم في سلسلة ضرها سبعون ضراعا فاسلكوه. يوم يقولوا ربنا يزيدك يا شيخ. يزيدوا؟ دول 70 يا ابني. عايز تخليهم كام؟ ها؟ انه مش معها مش قاعد. انا ذاك النهار بس محتاجين لواحد من كبار القراء. والله بيقرا آية لو الواحد تدبرها تخلع قلبه. بيقول والله خلقكم ثم يتوفاكم. وقف على كلمة يتوفاكم دي. تعرف اللي بيشجع جماعة بقى بتوع التشجيع دول بقى البصالة اياه. والله تعرف بيقول للشيخ ايه؟ بيقول له على الطاقة لا في كده ولا كده ولا زي كده ولا بعد كده ولا كده كده ولا كده كده. مش عارف. انا مش عارف ايه معنى العبارة دي. ايه؟ ربنا بيقول له الله والله خلق ثم يتوفاكم. ايه دي برضه احنا بقى لها بالطلاق. هي مراتك يا اخي. اي كلام. انما شوف الناس اللي سمع القرآن. سيدنا عمر بن الخطاب. والله يا رجاله ماشي بعد العشاء راكب الدبه ومروح بالليل. بص لها واحد بيقول بسم الله الرحمن الرحيم والطور وكتاب مسطور في رق منشور والبيت المعمور والسقف المرفوع والبحر المسجور ان عذاب ربك لواقع. والله جه عند كلمة ان عذاب ربك لواقع نزل من على الدبة وقع. شوف عمر العملاق الفارغ اللي صحته كانت تهد جبل. ها وقع من على الفرس على الارض وتنه مغمى عليه لغاية قبل الفجر. واحد فايت عطر فيه. بسم الله مين يا ولاد اللي مرمى على الارض ده بيقلبوا لها عمر امير المؤمنين. شوف من بعد العشاء لغاية قبل الفجر ومرمي تايه ان عذاب ربك لا واقع. قال له يا امير المؤمنين. قال له احنا فين؟ تعال وديني الجامع. راح صلى الفجر. بيحلفوا الصحابه ان عمر قعد شهر عيان بسبب ان عذاب ربك لا واقع. ايوه بسبب ان عذاب ربك لا واقع. ده النهار شوف القران بيتعمل فيه ايه. النهارده كبار المشايخ بياخد 1500 جنيه الليلة. يعني واحد من كبار القراء جابت ليلة بورصة عيد قال 1500. كل بلد لها تسعيرة زي اللحمة تمام. كل محافظة لها تسعيرة. ها ماشي. ويقاول ويستحل مع ان النبي قال لا تأكله به. ما تأكلوش بالقرآن لانه مش بيع وشر. انما تقول لي مين؟ وما العربات تجي منين والسجادة تجي منين والهيصة والهيلمان والإذاعة والتلفزيون. يقول لك مقرئ الإذاعة والبوتاجاز والتلفزيون لابد الواد بتاع الميكروفون يقول كده. يقول له خد يا ابني انت عارفني. يقول له لا يا شيخ احب اسمع. يقول له انا ابني فلان فلان ايه مقرئ الإذاعة والتلفزيون. اقول يقوم الواد يقول الو الو الو. يا اخوي قول مقرئ التلفزيون والبوتاجاز والسخان والتليفون. شيء غريب والله. امال ايه في التلفزيون كده وتحدي كده؟ مش لابد الواد بتاع الميكروفون برضه يقول كده؟ لابد. مساله شهره وسمعه. ده سيدنا الفضيل ابن عياض من كبار العارفين بالله. انت عارف سبب رجوعه الى الله ايه؟ كان عاصي. كان رئيس عصابه. بيقول نزلت عشان اسرق بيت بالليل. خلاص نازل على السلم بعد ما تصور الجدار وطلع فوق السطوح ونازل على السلم عشان يشيل شويه النحاس اللي في البيت ويسرق الحاجه اللي في البيت. يعني راجل سارق بس على مستوى عالي. بيقول وانا نازل سمعت صاحب البيت بيقرا قران. تعرف بيقول ايه؟ بيقول الم يأن للذين امنوا ان تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين اوتوا الكتاب من قبل فصال عليهم الامد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. تعرف اللي حصل؟